بغير القضاء الأول، بغير القضاء الأول. إذا نقضت في هذا الأو نعم. جاءه أولئك الأقوام قالوا أنت يا أمير المؤمنين حكمت لنا في نفس القضية بكذا وكذا وكذا، وهؤلاء حكمت لهم بكذا وكذا وكذا. قال ذاك كان اجتهادنا وهذا اجتهادنا، يعني ذاك الاجتهاد مضى وانقضى ما نغير شيء، وهذا اجتهادنا نحكم به الآن فيما ظهر لنا. فلم ينقض حكمه الأول، يقول تعال نوزع التركة مرة أخرى، لا. وضح لكم؟ قلنا واعلم أن هذا إذا تغير اجتهاده بعد الحكم، يعني بعد أن حكم وكل أخذ حقه، هذا البحث السابق هنا يأتي. وضح لكم؟ أما إذا تغير اجتهاده قبل الحكم وما زال في مجلس الحكم، فظهر له وهو يبحث في المسألة أن يحكم لزيد وأن يوزع بهذه الصفة، ثم في نفس المجلس تذكر أن هذا القياس قياس ضعيف الذي استخدمه، وإنما القياس الصحيح هو أن يقيس على كذا في نفس الوقت، فهنا يحرم عليه أن يحكم باجتهاده الأول، بل لابد أن يحكم باجتهاده الذي توصل إليه وهو الثاني. وضح لكم الفرق؟ واضح؟ قلنا أما إذا تغير اجتهاده قبل الحكم فإنه يحكم بما تغير اجتهاده إليه، ولا يجوز أن يحكم باجتهاده الأول. لماذا؟ لأنه إذا حكم باجتهاده الأول فقد حكم بما يعتقد أنه باطل، لأنه لو سألنا الاجتهاد الأول قال باطل، فإنت في نفس المجلس تستطيع أن تغير، لماذا حكمت بالأول؟ حكمت بالباطل وتركت الحق الذي عندك؟ لا يجوز. وضح لكم؟ قلنا فقد حكم بما يعتقد أنه باطل وهذا لا يجوز. انظر المغني في المجلد 14 في صاد 34. نعم نعم. لا لحظة، تأتي تقرأ. إذا انقضى المجلس إذا انفض المجلس وكل أخذ حقه، في قضية مالية أو على قطع دار تنفيذ الحكم قد يأخذ شهور. هذا معلق يحق له لأنه ما حكم هو. نعم، إلى أن يأخذ كل واحد حقه، لأنه قد يستأنف الآخرون ويأتوا بأمر لم يقف عليه القاضي في الأمر في الصورة الأولى وضع لك، لكن إذا حكم ونفذ وانتهى خلاص ما يستطيع يرجع. وضح لك؟ نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: الدعاوى والبينات. الدعاوى جمع دعوة، وهي في اللغة الطلب. قال تعالى: ولكم فيها ما تدعون، أي تطلبون. وفي الشرع إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. نعم. يقول رحمه الله تعالى: يقول رحمه الله: الدعاوى والبينات. الدعاوى جمع دعوى، وهي في اللغة الطلب. دعاه أي طلبه، ومنه قوله تعالى: ولكم فيها ما تدعون، أي تطلبون. واضح؟ في الشرع قال: إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. هذا في الشرع، هذه تسمى دعوة، هو أن يضيف الإنسان إلى نفسه، يدعي إنسان أن هذا الشيء له، استحقاق شيء في يد غيره. زيد يدعي أن هذه الأرض له، زيد يدعي أن هذه الأرض التي عند عمرو له أو في ذمته. واضح؟ إما أن يكون هذا في يد الغير أو في ذمة الغير، هذه تسمى ماذا؟ دعوة. يأتينا إنسان يقول أنا أدعي أن لي على زيد كذا كذا من المال، هذه ماذا نسميها؟ دعوة. لماذا؟ الشرع، لأن هذا الإنسان أضاف إلى نفسه أنه يستحق هذا المال الذي عند من؟ عند زيد. هذه كيف يحكم فيها القاضي؟ وضح لكم؟ أراد أن يبين لك المصنف هذه المسألة لأنها متعلقة بماذا؟ بالقضاء. وضح لكم؟ ننظر، وهذا قد يأتيك حتى أنت، فكيف تحكم فيها؟ قال: والمدعي هو الذي يطالب بالحق، وإذا سكت عن المطالبة قبل. المدعي عندنا المدعي والمدعى عليه. المدعي هو الذي يدعي الحق، يقول هذا الشيء لي وهو عند زيد، إذا سكت عنه لم يطالب خلاص تركنا. وضح لكم؟ سكت، ما أتى يطالب بحقه هذا، ماذا يفعل القاضي؟ يسكت، لأنه ما في أحد طلب الآن. وضح لكم؟ لكن لو طالب بحقه ولم يسكت، هنا تأتي المسألة في مطالبة المدعى عليه. إذن المدعي هو الذي يدعي أنه يستحق الحق الفلاني، لو سكت عن المطالبة تركناها، لو طالب هنا لابد أن يتدخل ماذا؟ القضاء. لماذا لو سكت عن الحق تركناه؟ لأن هذا هو حق يدعي أنه له، فسكت عن حقه لا يريده، إذن لا نطالب بشيء هو لا يريده. وضح لكم؟ قال: والمدعى عليه هو المطالب بالحق، وإذا سكت لم يترك. نعم، والمدعى عليه هو المطالب بالحق، المدعى عليه هو المطالب بالحق، وإذا سكت لم يترك. لماذا؟ لأنه هو مطالب أصلا، يقول خلاص أنا سكت ما أريد. يقول لا، تريد أو ما تريد أنت مطالب. الأول إذا قال لا أريد نحن نسكت عنك، لكن هو يدعي أن له مال عليك، أنت تقول خلاص أنا لا أريد أسكت، حتى لو سكت نحن لن نسكت عنك، لابد أن تؤدي الحق. وضح لكم؟ فالقاضي لن يسكت عنك، لأن الأول لا زال يطالبه بالحق وهو المدعي، أما لو سكت المدعي سكتنا عنك. وضح لكم؟ واضح. قال: والبينات جمع بينة، وهي العلامة كالشاهد ونحوه. نعم، البينات ما هي؟ قال: جمع بينة، والبينة هي العلامة كالشاهد ونحوه. فالشاهد علامة، بينة تبين لك الطريق، هذا من جهة اللغة. أما في الاصطلاح، والأصل في هذا الحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس بماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. نعم، البينة ما هي؟ هو أن يأتي بشيء بين ظاهر يدل على أن الحق له. ما يأتي كل واحد يقول والله أنا أطالب وأنا أطالب. وضح لكم؟ إلا أن يأتي بأمور تدل على ماذا؟ على أن إما أن يأتي ببينة ظاهرة فهذا حكمه، هذا له حكم، وإما أن لا تكون معه بينة، فماذا نفعل؟ هذا مدعي وهذا مدعى عليه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم ادعى ناس دماء رجال وأموالهم. لو كل إنسان يقول والله فلان قتل أنا أطالبه بالدم، مجرد دعوة ولم يأتي ببينة تدل على ما قال، ستضيع دماء وأموال ناس وحقوق ناس بسبب أن فلان يدعي على فلان بس فقط. هذا الشرع حسم هذه المسألة أبدا. إما أن تأتي ببينة واضحة، عندك دليل صريح، فلان أخذ عنك الأموال، هذه الأوراق تثبت، معك ما يثبت نحكم لك. إذا ما كان معك ما يثبت وقلت فلان أخذ عني المال مثلا، أنا أقرضته 10,000، طيب هل معك أوراق وقع عليها، هل إلى آخره، قل لا ما معي شيء. قلنا إذن ليس معك بينة، ما معك شهود، ما معك أحد، هل أحد يشهد لك؟ هل أحد كذا؟ تقول ما معي أحد. طيب ماذا نفعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن اليمين على المدعى عليه. فنقول للمدعى عليه: فلان يدعي بأنه يطالبك ب10,000 ولم يأتي ببينة، ونحن لا نستطيع أن نأخذ منك هذه العشرة لأنه لم يأتي ببينة، فهل تحلف بالله جل جلاله بأنه ليس لفلان عليك مال؟ فإن قال نعم أحلف بالله على ذلك، فأقسم بالله بأن فلان لا يطالبه بشيء وهو كاذب، خلاص سقطت الحجة. لكن أين سيذهب يوم القيامة إن كان كاذب؟ هنا في الدنيا تخلص، لكن هل يستطيع أن يتخلص في الآخرة؟ هذه الأموال ستكون عليه إن كان كاذب. أما لو قال لا أنا أمتنع، قلنا إذن تؤدي، إما أن تقسم وإما أن تؤدي. فإن أقسم خرج في الدنيا إن كان كاذب، لكن لم يخرج في الآخرة، وإن كان صادق خرج في الدنيا والآخرة. وضح لكم؟ أما إذا لم يقسم قال لا لا لا ما أحلف، قلنا له إذن أدي. واضح؟ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البينة على المدعي، الذي يدعي عليه أن يأتي بالبينة، وإذا لم يأتي بالبينة واليمين على المدعى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي، فإن أتى بالبينة حكمنا له، إن لم يأتي بالبينة اليمين على من؟ على المدعى عليه. واضح لكم؟ قال: إنهم من ادعى ما ليس له. عن أبي ذر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. نعم، يقول الذي يدعي على غيره أن له حق وهو كاذب، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ادعى ما ليس له فليس منا، أي ليس على طريقتنا وليس على سلوكنا. ما جزاؤه يا رسول الله؟ قال: وليتبوأ مقعده من النار، فليستعد في النار، نسأل الله السلامة، يستعد لذلك اليوم. والذي أخبر بهذا من؟ الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فالأمر خطير أليس كذلك؟ قال: إذ من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها ماله. نعم، قال أيضا: الذي يدعي هذا إثمه، وأما من هذا المدعى عليه الآن يكذب ويحلف أنه لم يأخذ المال وهو أخذ المال، فيا ويله يوم القيامة، لأنه اقتطع مال هو ليس حق له. ما جزاؤه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه رضوان. انظر، الأمر الأول إثم من ادعى ما ليس له، هذا في من؟ في المدعي، جزاؤه وليتبوأ مقعده من النار لأنه ادعى أشياء هي ليست له، يكذب. الثاني المدعى عليه، الحق للأول وهو يعلم أنه أقرضه 10,000 مثلا، ومع ذلك يحلف أنه ما أعطاه، ما جزاؤه يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين وهو فاجر، يعني كاذب فيها أجور، يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله، يعني يوم القيامة وهو عليه غضبان. فإذا لقي الله يوم القيامة والله جل جلاله عليه غضبان، فما جزاؤه؟ نسأل الله السلامة، فليتبوأ مقعده من النار. قال: وعن أبي أمامة الحارثي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، إن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان سواك من نراك. يقول عن أبي أمام الحارثي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يقتطع رجل حق امرئ مسلم بيمينه، وكذلك حتى لو كان كافر، لكن هذا خرج مخرج الغالب، أنه حتى لو أعطاه الكافر أقرضه ثم أنكر بهذه اليمين، فهذا الحديث ينطبق عليه، نسأل الله السلامة. قال: إلا حرم الله عليه الجنة، إن كان من أهل التوحيد ومن أهل الإسلام حرم الله عليه دخول الجنة الدخول الأولي، أي أنه سيدخل النار، سيدخل النار، ولكن المؤمن أو الموحد كما تعلمون لا يخلد في النار. لكن كم سيبقى في النار نسأل الله السلامة؟ الله أعلم. الأمر خطير جدا، بل لو أنه تأخر في دخوله الجنة لعانى مما عانى منه، أليس كذلك؟ فما بالك حرم عليه أن يدخل الدخول الأولي، بمعنى أنه يدخل الدخول الثاني الذي هو بعد دخول النار نسأل الله السلامة. إذن الأمر خطير. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، هل هذا الحديث وهو دخول أو تحريم دخول الجنة للذي يقتطع مال أخيه باليمين، حتى لو كان الأمر يسير، شيء يسير، هو أعطاني إياه وأنا أنكرت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وإن كان سواكا من أراك، كلكم يعلم السواك ما هو، قال: لو أعطاك سواك قال لك احفظه لي، ثم أراد أن يسترجعه منك وادعى أنه له وأنكرت وأقسمت، فالحديث أيضا ينطبق عليك، هذا يسير، ومع ذلك للمحافظة على حقوق ماذا؟ حقوق الناس. وحتى يرتدع من أعطي شيء ألا يرجعه إلى ماذا؟ إلى صاحبه. يقول: طرق إثبات الدعوة. نعم، يقول: طرق إثبات الدعوة، يعني الذي يريد أن يدعي الدعوة لها طرق في إثباتها، ما هي؟ قال: وطرق إثبات الدعوة هي الإقرار والشهادة واليمين. الإقرار هو الاعتراف بالحق والحكم به واجب إذا كان المضيف مكلفا مختارا. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعنا والغامدية والجهنية بإقرارهم، وقال صلى الله عليه وسلم: وضعوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. نعم، الأمر الأول مما تثبت به الدعوة الإقرار. يأتي إنسان يقول: أنا أقر أنني أخذت عن زيد كذا من الأموال. زيد يدعي على عمر بأنه أقرضه 10,000، قال عمر: نعم أنا أقر بهذا المال. إذا أقر إذن يؤدي هذا الحق، خلاص، وضح لكم؟ قال: وهو الاعتراف بالحق. إذا اعترف بالحق يجب على القاضي أن يحكم به، وإذا كان المقر مكلفا مختارا، هذا هو الشرط، ما يكون مجنون معتوه غير مكلف. واضح؟ ما الدليل؟ إذا كان الإقرار في الرجم بما هو فيه رجم نفذه النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالحقوق الأخرى، أليس كذلك؟ قال: وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية والجهنية بإقرارهم، أقروا فرجمهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال في الحديث الآخر: افضوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وضح لكم؟ فاعترفت فالرجم. قال: هذا هو الأمر الأول في طرق إثبات الدعوة. الطريق الثاني الشهادة. الطريق الثاني الشهادة. إذا عرفنا الطريق الأول أن يقر من يدعى عليه، أو المدعى عليه يقر بماذا؟ بأن هذا الحق ثابت عليه، خلاص يأخذ بالإقرار. الأمر الثاني الشهادة، والمراد بالشهادة هنا الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء. اكتبوا هذا، المراد بالشهادة هنا الإخبار بحق للغير، الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس القضاء. قولنا الإخبار يعني الشاهد يأتي، ماذا يفعل؟ يخبر بأن الحق لزيد على عمرو، هذا معنى قولنا بحق للغير على الغير. طيب لو قلنا الإخبار بحق للغير على النفس، لو قلنا على النفس رفعنا كلمة على الغير، ماذا يصبح؟ أحسنت، يصبح إقرار. لو قال، لو قلنا هو الإخبار بحق للغير على النفس، هذا هو الإقرار، يقر بحق للغير على نفسه أمام القاضي، هذا هو الإقرار الذي سبق. ولهذا قلنا هو الإخبار بماذا؟ بحق للغير على الغير في مجلس القضاء. هذا يعتبر ماذا؟ هذه الشهادة. وضح لكم؟ قال تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إلى ما دعوا. نعم، تحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، يعني إذا دعي الإنسان إلى أن يشهد وهو يستطيع أن يشهد ولا يوجد غيره فلا شك أنه يجب عليه، لأنه ستضيع الحقوق، لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يعني لا يرفض الشهداء إذا دعوا ولا يوجد غيره، وعلمنا أن الحقوق ستضيع بعدم شهادته، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال وأداؤها فرض عين، يعني الشاهد إذا كان شهد بهذا ثم طلب في مجلس القضاء يجب عليه أن يأتي، وإلا فإنه يأثم. إذا كان يعلم بأن الحق لزيد ثم طلب منه أن يأتي إلى مجلس القضاء وقيل له تعال أنت شهدت وتعلم هذا الأمر أنه كذا وكذا وكذا، قال لا والله ما أتدخل في هذه المسائل، يأثم. لماذا؟ لأنه سيضيع حق لهذا الإنسان بسبب عدم مجيئه، يجب عليه أن يذهب وإلا ضاعت الحقوق. وضح لكم؟ يعلم أن الحق لزيد ويسكت يأثم. إحنا ساكت عن الحق شيطان أخرس، نسأل الله السلامة. قال لقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. الله جل جلاله قال ولا تكتموا الشهادة، نهى عن كتمان الشهادة، ثم قال ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، يعني آثم واقع في الإثم لا محالة، نسأل الله السلامة، لأنه يعلم الحق ومع ذلك لا يؤديه. واضح؟ قال ويجب على الشاهد قول الحق ولو على نفسه لقوله تعالى. نعم، ويجب على الشاهد الذي يشهد أن يقول الحق ولو كان على نفسه، لو كانت الشهادة هذه على نفسه أو على والده أو على أخيه أو يجب أن يقول الحق. لماذا؟ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الآية واضحة، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط بالعدل شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. انظر، شهداء على نفسك أو على والدك والديك أو الأقربين مطلقا، لأن الغالب أن الإنسان إذا كان على والده أولا على نفسه ثم الوالد ثم الأقرب يحاول ماذا؟ يتهرب، لكن الله سبحانه وتعالى يقول لا بد من أدائها. وضح لكم؟ قال ويحرم أن يشهد بغير علم لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعم، لا يجوز لأي إنسان كائن من كان أن يشهد بغير علم، ما يعرف هذه المسألة ولم يحضر ما حصل، ما شاء الله يذهب، نعم أنا أشهد أن فلان حصل كذا وكذا، هذه مصيبة، نسأل الله السلامة، لأنه قد شهد بالزور والكذب والأمر عظيم كما سيأتي في الحديث. الله جل جلاله يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، لابد أنه يعلم أن هذا هو الحق وإلا لا يشهد، لأن الشهادة ليست بالهينة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وشهادة الزور من أكبر الكبائر لحديث أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يقول وشهادة الزور من أكبر الكبائر لحديث أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فقال الصحابة قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله، لأن الذي يشرك بالله الله سبحانه وتعالى حرم عليه ماذا؟ الجنة ومأوى النار، والله سبحانه وتعالى لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال وعقوق الوالدين أردفه بماذا؟ وعطفه مباشرة على ماذا؟ على الإشراك، لأن الذين كانوا سبب في وجودك بعد الله سبحانه وتعالى من؟ الوالدة، أليس كذلك؟ كانوا سببا في وجودك، كان الوالدان سبب في وجودك. وكان متكئا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا وهو يحدث أصحابه فجلس لأن الأمر عظيم. قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، وأخذ يكرر النبي صلى الله عليه وسلم هذا حتى قال الصحابة ليته سكت، رحمة به عليه الصلاة والسلام، قالوا ليته سكت من شدة ما رأوا من حاله عليه الصلاة والسلام. من تقبل شهادته ولا تقبل شهادة إمام المسلم بالغ عاقل العدل. نعم، هل الشهادة تقبل من أي إنسان؟ يقول رحمه الله فلا تقبل شهادة الكافر ولو على مثله. نعم، يقول ولا تقبل الشهادة إلا من المسلم البالغ العاقل العدل. لابد أن تجتمع هذه الصفات في الشاهد، أما لو يأتينا شاهد اختل فيه شرط من هذه الشروط فلا عبرة بشهادته ولا يقبله القاضي. وضح لكم؟ ما الدليل على هذه الشروط؟ قال لقوله تعالى فلا تقبل شهادة الكافر ولو على مثله، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، وقوله ممن ترضون من الشهداء، والكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا. نعم، قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم أيها المسلمون. قال المصنف والكافر ولا هو منا، وكذلك لقوله جل جلاله ممن ترضون من الشهداء، فالكافر ليس بعدل ولا مرضي ولا هو منا. إذن على هذا شهادة الكافر لا تقبل ولو كانت على كافر. وضح لكم؟ قال ولا تقبل شهادة الصبي، لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والصبي ليس من رجالنا. نعم، ولا تقبل شهادة الصبي، أولا لأن الصبي غير مكلف، ليس كذلك؟ ولا بد أن يكون مكلف. قال لماذا؟ لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والصبي لا يطلق عليه أنه رجل وإنما هو الصبي. وضح لكم؟ لأن هذا الإطلاق الغالب ما المراد به؟ البالغ. واضح؟ قال ولا تقبل شهادة المعتوذ والمجنون ونحوهما، لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل فعلى غيرهم أولى. نعم، أيضا لا تقبل شهادة المعتوه ولا المجنون. أنا بينت لكم من هو المعتوه في أصول الفقه، ليس كذلك؟ الذي يفيق مرة ويجن مرة لا يستطيع أن يميز، هو كالمجنون. قال والمجنون ونحوهما، لماذا؟ قال لأن قولهم على أنفسهم لا يقبل، هم لو أقروا أنهم فعلوا فلا نقبل، أنا مجنون يتكلم يهذي بما لا يدري، فما بالك إذا شهد على غيره؟ من باب أولى أنه لا يقبل. واضح؟ من باب أولى أنه لا يقبل، يعني إذا أقر على نفسه بشيء لا يقبل لأنه مجنون، فما بالك لو شهد على غيره؟ من باب أولى أنه لا يقبل. واضح؟ قال ولا تقبل شهادة الفاسق، لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم، قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل، والفاسق ليس عدل، أليس كذلك؟ إذا الفاسق لا يقبل أو لا تقبل شهادته، فمن عرف أنه فاسق يشرب الخمر ويجاهر بالمعاصي ويفعل المعاصي والزنا نسأل الله السلامة، هذا لا تقبل شهادته. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا في غمر على أخيه. نعم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه، ولا ذي غمر على أخيه يعني ولا ذي حقد على ماذا؟ على أخيه، يعني صاحب الحقد والعداوة لا تقبل شهادته. فلو جاء إنسان ونحن نعلم أنه بينه وبين زيد عداوة فقال أنا أشهد معك يا عمرو ضد زيد، عرفنا من حاله أنه يعادي زيد، لا تقبل شهادته لأنه أصلا في نفسه حقد فمستعد يشهد. وضح لكم؟ فلا تقبل شهادته. كذلك الخائن وكذلك الخائنة وكذلك الزاني والزانية، أسأل الله السلام، كل هؤلاء دخلوا في مسمى الفسق، فلهذا لا تقبل شهادتهم. واضح الأمر؟ قال نصاب الشهادة. فالحقوق طرفان، حق الله تعالى وحق الآدمي. فأما حقوق الآدمي، انتبه، نصاب الشهادة يعني كم العدد الذي تكتمل به الشهادة، كم العدد الشهادة أو الشهود على أمر ما ليسوا سواء، في بعض المواطن لابد 4، في بعض المواطن إذا أتوا ب2 يكفي. فالآن يريد أن يتكلم على هذه المسألة، قال نصاب الشهادة، الشهادة على كذا لابد من عدد الشهود كذا، الشهادة على كذا لابد من عدد الشهود كذا، الشهادة على كذا لابد من عدد الشهود كذا. فأراد أن يفصل لك في المسألة فقال الحقوق ضربان، الحقوق على ضربين، حق لله تعالى، والذي والحق لله تعالى فيه تفصيل، وحق الآدمي وفيه تفصيل. وضح لكم؟ ننظر إلى ماذا؟ حقوق الله وحقوق الآدميين، وبدأ بحقوق الآدميين فقال فأما حقوق الآدميين فثلاثة أطراف، بطر لا يقبل فيه اسم إلا شاهدان ذكران، وهو ما لا يفصل في المال ويطلع عليه الرجال كالزواج والطلاق. الأمر الأول من حقوق الآدميين هو ما يتعلق بماذا؟ قال ما لا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال، مثل ماذا؟ كالزواج والطلاق، هذه الأمور ماذا يقصد بها؟ تتعلق بحقوق الآدميين بالفروج وغيرها، أليس كذلك؟ فهذه لا يقبل فيها إلا شاهدان ذكران، لو أتى بذكر وأنثيين ما بلغ النصاب في الشهادة، لابد من ماذا؟ من شاهدين ذكرين. وضح لكم؟ ما الدليل؟ قال تعالى فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. الشاهد منه، وهذا يتعلق بماذا؟ بالطلاق، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. قال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني من الرجال، إذن لا بد من رجلين ذكرين. وضح لكم؟ قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ففي الآية والحديث ورد ذكر الشهود بلفظ التذكير. ثانيا، نعم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، يعني من الذكور. وضح لكم؟ قال فالآية والحديث دل على ماذا؟ على أنه لا بد من شاهدين ذكرين فيما يتعلق بماذا؟ بالنكاح والطلاق. قال الثاني وضرب يقبل فيه شاهدان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمين المدعي، وهو ما كان القصد منه المال كالبيع والإجارة والرهن ونحو ذلك. انتبه، وضرب يقبل فيه شاهدان، يعني يقبل رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد واحد ويمين المدعي، يعني يأتي هذا الإنسان يقول أنا لي مال على زيد، عمرو يقول لي مال على زيد، نقول معه هل معك شاهد؟ يقول نعم معي بكر شاهد. طيب تقسم بالله أن لك مال على عمرو؟ قال نعم، فنقول له تشهد، فيشهد بكر بأن لزيد على عمر مال، ويقسم زيد بأن المال أيضا له حق على عمر، فنعطيه أو نقول له ادفع لزيد. واضح لكم؟ واضح هذا؟ قال وهذا كله متعلق بماذا؟ بالحقوق المالية. الأول متعلق بماذا؟ بالأبضاع. الثاني متعلق بماذا؟ بالأموال. فهذا تقبل فيه الشهادة واليمين أو شاهد، وتقبل يقبل فيه شاهد وامرأتان أو شاهدة. قال وما كان القتل من المال كالبيع والإجارة والمكر ونحو ذلك. قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فلتضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نعم، قال الله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. إذن بيّن الله جل جلاله هنا أنه إذا لم يوجد رجلان فرجل وامرأتان. وضح لكم؟ طيب ما الدليل على اليمين والشاهد؟ قال وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بماذا؟ باليمين مع الشاهد. واضح؟ قال الثالث وفضل يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة وهو ما لا يتبع عليه الرجال غالبا كالرضاع والولادة وعيوب النساء الداخلية. نعم، هذا الضرب الثالث وهو ما لا يطلع عليه الرجال غالبا كالرضاعة، أن فلانة أرضعت، هذا ما نستطيع، الرجل ما يستطيع أن يرى، الغالب أن المرأة يترى. واضح؟ قال كالرضاع والولادة، كذلك ما يتعلق بحقوق الولادة وعيوب النساء الداخلية، هذه المرأة فيها العيب كذا وعيب كذا، العيب الداخلي إذا أراد الرجل أن ينكح. واضح؟ فأثبت بأن هذه المرأة بها عيب، من يشهد له بذلك؟ تشهد معه النساء. وضح لكم؟ قال وضرب يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو أربع نسوة. هذا الضرب فيما يتعلق بالنساء أو ما لا يطلع عليه غالبا من الرجال. واضح؟ قال وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء لقول الزهري لا يوجد في شيء من الحدود إلا بشهادة رجلين وهي على ثلاثة أطراف. نعم، أما حقوق الله تعالى ننهي هذا. قال أما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيه النساء، الحقوق المتعلقة بالله، لقول الزهري لا يجلد في شيء من الحدود، وهذه حقوق الله المتعلقة بالحدود، إلا بشهادة رجلين. قال وهذا يأتي على كم؟ على ثلاثة أضرب، منه بشهادة رجلين، بل بعض الأمور لا بد من أربعة، مثل قال الأول ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة وهو الزنا. ضرب لا يقبل بأقل من أربعة رجال، لو جاءوا ثلاثة لا يقبل، لا بد من أربعة وهو القذف بالزنا. واضح؟ إذا قذفه إنسان بأنه زان لأنه سيرجم إذا كان محصن، وإذا كان غير محصن سيجلد، فهنا لا بد من أربعة رجال. قال قال الله تعالى ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، إذن لابد من أربعة، وهذا بيناه بالتفصيل فيما مضى. قال الثاني وضرب يقبل فيه اثنان وهو ما سوى الزنا من الحدود لقول الزهري السابق. نعم، كل ما كان سوى ذلك من حدود من الحدود فإنه يقبل فيه اثنان. وضح لكم؟ من الرجال. قال طبعا مرت معنا الحدود بالتفصيل، فكل ما كان دون الزنا من الحدود التي مرت بنا فإن الشاهد يكون رجلين. قال الثالث وضرب يقبل فيه واحد وهو هلال رمضان. وضرب يقبل فيه شاهد واحد، وقوله هلال رمضان هكذا على الإطلاق غير صحيح، إن أراد الدخول صحيح. وإن أراد الخروج لا، لا بد من شاهدين. وضح لكم؟ إن أراد دخول شهر رمضان فنعم يقبل من شاهد واحد عدل كما حصل مع ابن عمر، وإما إن كان خروج الهلال فلا بد من شاهدين للأحاديث الواردة في ذلك، وهذا قد بيناه في الصيام. وضح لكم؟ هذا حاصل ما يتعلق بالشهادة. إن شاء الله في الدرس القادم سنتكلم على اليمين، ثم ندخل بعد ذلك في كتاب الجهاد، والله تعالى أعلى وأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا في كتاب القضاء، ووقفنا على قول المصنف رحمه الله تعالى اليمين، بعد أن بين طرق إثبات الدعوة، وبين بأن طرق إثبات الدعوة إما أن تكون بالإقرار، وبينا الإقرار، أو الشهادة، وبينا الشهادة، وبقي الأمر الأخير وهو اليمين. يقول رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا عجز المدعي عن تقديم البينة وأنكر المدعي عليه فليس للمدعى إلا يمين المدعي لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. يقول رحمه الله تعالى: اليمين، يعني أيضا مما يثبت أو تثبت به الدعوة اليمين. يقول رحمه الله: واليمين قد سبق تعريفها في الأيمان، وبينا لكم ما يتعلق بالأيمان، تعريف اليمين وأقسام اليمين، كل هذا سبق في باب أو في كتاب الأيمان. هنا إنما ذكرها حتى يبين لك ما يتعلق بطرق إثبات الدعوة فقط، وإلا لا يريد أن يتعرض اليمين وأقسام اليمين وكيف تكون وألفاظ، هذا لا يريد أن يتعرض له، لأنه سبق بيانه. يقول رحمه الله: إذا عجز المدعي عن تقديم البينة، الذي يدعي بأن له حق، عجز أن يأتي بالبينة، بالشهود أو البينة، عجز أن يأتي بها، هل يسقط حقه؟ بقي الأمر الأخير وهو ماذا؟ اليمين. يقول: وأنكر المدعى عليه، المدعى عليه منكر، يقول: أبدا، فلان لم يعطني كذا من الدراهم. المدعي يقول: بلى، أعطيته 10,000. هو يقول: أبدا، ما أعطاني شيء. فيقول القاضي: هل معك بينة؟ يقول: لا، ما كتبت عليه شيء ولا معي بينة. طيب، هل معك شهود على ذلك؟ يقول: لا، ما معي شهود. طيب، ما بقي معنا إلا المرحلة الأخيرة، وهي ماذا نفعل؟ فليس للمدعي إلا يمين المدعى عليه، يعني ليس للمدعي من الحق إلا أن يقسم المدعى عليه بأن المدعي كاذب. وضح لكم؟ يقسم بأنه كاذب وأنه لا حق له عليه. واضح؟ هذه هي المرحلة الأخيرة، واليمين ليست بالهينة. إذا أقسم بالله وكان كاذب فهي ما تعرف باليمين، يمين الغموس. واختلف العلماء في تفسيرها، ومن أعظمها أنها تغمس صاحبها في النار، نسأل الله السلامة. سميت غموس لأنها تغمس صاحبها في النار. إذن لم يبقى للمدعي إلا أن يقسم المدعى عليه. ما الدليل على ذلك؟ قال لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: البينة على المدعي، يعني الذي يدعي بأن له حق عليه أن يأتي بالبينة، إما أن يأتي بما يثبت ذلك من كتابة أو غيرها أو بالشهود. فإن عجز عن ذلك قال: واليمين على المدعى عليه، يعني إذا لم يستطع أن يأتي بالبينة ولم يأتي بالشهود ما بقي له إلا يمين من؟ المدعى عليه. وضح لكم؟ قال: قال وعن الأسعد بن قيس الكندي قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه أو يمينه. قلت: إنه إذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين يستحق بها ماله وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله سبحانه وتعالى تصديق ذلك ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. يقول رحمه الله: وأيضا من الأدلة قال: وعن الأشعث ابن قيس الكندي قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في ماذا؟ في بئر، يعني اختصمنا في بئر. يقول: فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: شاهدك أو يمينه. واضح؟ إما الشهادة أو ماذا؟ أو اليمين. فقلت: إذن، قلت: إنه إذن يحلف ولا يبالي. قلت: إذن إنه يحلف ولا يبالي، يعني قلت: يا رسول الله، إذن سيحلف ولا يبالي بأن البئر له. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو فيها فاجر، يعني وهو فيها كاذب. اسمع إلى هذا الحديث العظيم: وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك، يعني تصديق ذلك الخبر، ثم قرأ هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلا، إلى قوله: ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم، لأنهم اشتروا بعهد الله وبأيمانهم ماذا؟ ثمنا قليلا، الدنيا، متاع الدنيا الزائلة. واضح؟ إذن إذا لم يستطع المدعي أن يثبت البينة ليس له إلا يمين المدعى عليه.